وسبعة أيام، وإذا فرغت أو انتهت هذه المدة فإنها تكون طهرت من الحيض وبقيت في الاستحاضة، فتصلي 24 إذا كان جلوسها 6 أو 27 إذا كان جلوسها 7. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. ثم أورد هذه الترجمة: باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. وأورد في ذلك حديث جد عدي بن ثابت، وهو صحابي لا يعرف اسمه، ومعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر، وإنما الجهالة تؤثر في غير الصحابة، والصحابة المجهول فيهم في حكم معلوم. اشكال عن جدي اشكال قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، وذلك يعني إن عرفته بتمييز أو عرفته في وقتها من الشهر أو زمانها من الشهر، تجلس أيام أقرائها. وهنا القرب من الحيض، والقرب من الأضداد يطلق على الطهر وعلى الحيض، ولكنه هنا يراد به الحيض، يراد به أحد المعنيين اللي هو حيض. قال: تقعد تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، أيام أقرائها، أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. ثم تغتسل يعني من الجن من الحيض، تغتسل عن الحيض وتتوضأ لكل صلاة، يعني لأن هذا حدث دائم، والحدث الدائم لا بد فيه الوضوء عند كل صلاة. وتصوم وتصلي، ويجامعها زوجها، لأن لها أحكام الطاهرات، يعني ما زاد عن مدة الحيض الذي عرف بالتمييز أو بالأيام أو بالأيام التي تقدرها وتجلسها، يعني كما سيأتي في الحديث، لكن إذا لم تعرف لا أيام من أول الشهر من الشهر ولا تمييز، فإنها تتحين أو يعني تجلس يعني 6 أيام وسبعة أيام، وتعتبرها يعني هي عادتها، وما زاد على ذلك فهو طهر. فما كان وراء العادة الذي هو الحيض فإنه يكون فيه الصلاة، ولكن يتوضأ لكل صلاة، ويكون فيه الصيام، ويكون فيه الجماع، وكل الأمور التي تستباح منها الطاهرات تستباح منها. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صديق يخطئ كثيرا، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي اليقظان وهو عثمان بن عمير ضعيف اختلط، عثمان بن عمير ضعيف وقد اختلط، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه ثابت مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن جده رضي الله عنه وهو غير معروف اسمه، أخرج حديثه قيل دينار ولا يصح، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه. فالحديث إسناده والد عدي الذي هو مجهول، وفيه أبو اليقظان الذي هو ضعيف، ولكن الحديث الذي قبله شاهد له. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه، قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. علي بن حجر هو السعدي ثقة، خير حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان.

تبكين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول إذا اختارت المستحاضة لها أياما تجلسها فهل يكون لها أن تغيرها لضرورة كحج أو غير ذلك؟ هو الذي يبدو من الحديث أنها تختار أيام وتستقر عليها ولكن طبعا هي غير معلومة وإنما هو يعني أقول هي غير معلومة بالتحديد هذه الأيام ولكن يعني المناسب لها عندما تختار أن تختار يعني شيء لا يتعارض مع ما يعني ما تحتاج إليه فيما يتعلق بالحج وإن غيرتها يعني لا بأس لذلك لأن هذا شيء ما هو يعني معين بالتحديد. نعم هذا هو المقصود العدد وطبعا الوقت لازم تستمر له وقت لا فتلتها من ناحية السبع أو الست فتلتها السبع أو الست وأما أن يستكنها يوم يتفاوتنا في أول الشهر وصف الشهر آخر الشهر ليس لها لكن الغالب ست أو سبع يعني نفلتها في ست أو سبع ليس في الأيام أو في أول الشهر آخر الشهر لأن النساء يعني في البيت الواحد واحد يكون في أول الشهر والثاني في وسط الشهر والثاني في آخر الشهر. لو اختارت ست لكن من أين تبدأ؟ تختار ست في وقت معين تستمر عليه في وقت معين من الشهر تستمر عليه من عندها خلي مثلا أول شهر أو ثلاث شهر. يقول فضيلة الشيخ إحدى رجلي مبتورة من تحت الركبة وعندي رجل اصطناعية ألبس الجورب وفوقه نعل ما حكم ذلك في الإحرام؟ هذا ما لدخل أقول يعني هذه النعل التي هذه الرجل التي يعني ليست حقيقية ما في بأس يعني يستعملها ما شئت لأن هذه ليست لها أحكام الرجل لأن الرجل لها غسل وهذه ما لها غسل أقول هذه ليس لها غسل في الطهارة وليس لها يعني كذلك في التيمم يعني لا تعامل معاملة الرجل الصحيحة فكونه يعني يجعل فيها نعل يجعل فيها يغطيها لأنه ما غطى رجل غطى يعني شيئا وضع حتى يعني يكون به الاستناد والتوازن. يقول: من انتقض وضوءه وهو في الشوط الثالث من الطواف هل يتوضأ ويعيد الطواف يستأنف أم يتم؟ لا يتوضأ ويستأنف، يتوضأ ويستأنف، لأن هذا مثل الصلاة. يقول: شخص سوف يحرم في 30 من شهر شعبان، هل يجوز له أن يؤخر باقي مناسك العمرة حتى يدخل في عموم الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة؟ أم يجب؟ الذي يبدو أن الإحرام أن العمرة في رمضان كلها من أولها إلى آخرها إحرامها وطوافها وسعيها، ما يكون بس مجرد يعني التنفيذ الذي هو طواف السعي والإحرام يكون في شوال شعبان، يعني العمرة اللي في رمضان من بدايتها إلى نهايتها في رمضان. يقول: حفظك الله، بأنه مبتلى في نفسه وبدنه ويريد الاستشفاء بماء زمزم، وسؤاله: هل فضل ماء زمزم خاص بوجوده في مكة؟ لا، أقول ليس خاص، يمكن أن يستعمله في غير مكة، يستعمله ويسأل الله عز وجل أن يشفيه ويستشفي به ولو كان في أي مكان، لأنه هو ماء زمزم. ويقول: إذا أردت الاستشفاء فكيف تكون طريقة العمل بحديث ماء زمزم لما شرب له؟ يعني يكونك تسأل الله عز وجل أن يحقق لك يعني ما تريد، يعني المرض المعين تريد الله يشفيك منه. وهل يستشرع الرقية به بالقراءة فيه ثم العلاج؟ الرقية في الماء سائغة، وماء زمزم لا شك أنه له ميزة وله فضل وله وهما مبارك، فالرقية في الماء سائغة سواء كان زمزم أو غيره. فضيلة الشيخ، في بلدي تجبر الحكومة جميع العمال والموظفين بالتأمين الصحي، وأنا سمعت أنه لا يجوز، فما حكم استعمال هذا التأمين والاستفادة منه في مثل بعض العمليات الجراحية التي لا يستطيع كل واحد أن يدفع ثمنها؟ إذا كان الحكومة فرضت شيئا من هذا أنت لا تستطيع أن تخالف الحكومة، لأن الراتب يعني عندهم وهم يستطيعون منه، أو يعني يلزمون الشخص بأن يدفع، فالحكومة إذا أمرت بشيء فإنه يسمع له ويطاع، وإن كان حقا فهو على بابه، وإن كان ليس على حق فالإنسان يقدم على ذلك للضرورة التي دفعته إلى ذلك، وهو أنه لا يجد بدا يعني من ذلك لإلزام الحكومة به. يقول: صليت وسجدت ولم أكبر تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن إلا بعد السجود، فهل صلاتي صحيحة؟ إيش؟ صليت وسجدت ولم أكبر تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن إلا بعد السجود، فهل صلاتي صحيحة؟ إيه، إذا كنت يعني سجدت يعني كبرت بعد ما وصلت الأرض صلاتي صحيحة. يقول: سجدت بعد السجود، بعد ما سجدت كبر وهو في السجود. إيه؟ يعني عندما وصل السجود وفي الأرض سجد كبر. نعم كبر كبر، يعني إذا كان يعني معناه أن السجود التكبير ما حصل منه يعني في الأثناء، وإنما حصل عندما وصل الأرض. أما إذا كان التكبير ما حصل إلا في أثناء السجود هذا ليس هذا محله. فإذا كان منفردا يسجد السهو. يقول: هل يجوز الذهاب إلى مكة في آخر أيام شعبان لعمل عمرة شعبان، ثم إذا دخل رمضان أعمل عمرة رمضان، لكن من أين أحرم لعمرة رمضان علما بأني من خارج المملكة؟ الإحرام يكون من المواقيت، فإذا اعتمرت في شعبان وتيسر لك أنك تأتي إلى المدينة مرة ثانية في رمضان أحرم أعتمر من المدينة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته.